هذا اللي عليه اهل العلم. ولكن ينفق عليهم والدهم اذا كانوا فقراء ينفق عليهم من ماله. وهكذا الاباء والاجداد والامهات لا يعطون من الزكاه. اما بقيه الاقارب فالاخوه والاعمام وبني العم وبني الخال وبني الخاله واشباههم فيعطون من الزكاه اذا كانوا فقراء او غارمين عليهم ديون ما يستطيعون اداءها. لقوله سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ومن سبيل الله ومن السبيل. وتكون صدقه وصله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقه على ذي الرحم صدقه الوصله. واما الاباء والاجداد والامهات والذريه فليسوا من اهل الزكاه لا يعطون من الزكاه لانهم شيء واحد. فالاولاد بضعه منه وهو بضعه من ابيه وامه. فالواجب ان ينفق عليهم من صدق ماله لا من الزكاه اذا كانوا فقراء. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.